الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنكمل تفسير الآيات في سورة المائدة. وكنا انتهينا المرة السابقة من الميثاق والعهد اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أخذه على بني إسرائيل. قلنا إن رب العالمين ذكرنا في سياق الآيات بالميثاق اللي خده على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أيام النبي إلى يوم القيامة، في عهد وميثاق بيننا وبين الله، وإن الميثاق ده من أوفى به وأوفى بعهد الله عز وجل وفى الله له يوم القيامة الجزاء، ومن نكث ونقض وخان فإنما ينكث على نفسه. وملخص حياتك هو وفاء أو نقض لهذا العهد، سلوكياتك، أخلاقك، عباداتك تخبرك هل أنت على عهد الله وعلى ميثاق الله الذي أخذه علينا وعلى البيعة التي بايعنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ولا نقضنا العهد ولا نكثنا البيع. وبعدين عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا كم الخسارة اللي حدثت للأمم السابقة لما نقضوا عهدهم مع رب العالمين، بدأ السياق بعدها ينحى منحى جديد ويتكلم عن أمة بني إسرائيل، وهي أكثر الأمم اللي رب العالمين أرسل فيهم رسل وأنبياء، وبرغم كده أكفر الأمم على وجه الأرض. ودي متلازمة عجيبة، مفترض أن الأمة كلما كثر فيها الدعاء والصالحون تنصلح، فما بالك لو كثر فيها الأنبياء والرسل. فكانت العجيبة لبني إسرائيل أن برغم كثرة الأنبياء والرسل اللي كان جلهم من بني إسرائيل، كانوا أكفر أمة على وجه الأرض. فالله يقص علينا ما فعلوه في عهدهم وميثاقهم عشان احنا نتعظ وننتبه، وعشان اولا ننتبه الى اعدائنا الحقيقيين مهما اسمعونا معسول الكلام. ففي الحقيقة من خان الله وخان رسول الله هيخون اي حد. ثانيا عشان يحذرنا وينبهنا ان الأمة دي لما نقضوا العهد حصلت فيهم العقوبات دي كلها، فإياكم أن تنقضوا العهد مع الله أو تنكثوا البيعة مع الله فتعاقبوا مثل ما عوقب. فعلا الله علم أن أمة الإسلام هتمر في حياتها وتاريخها بمحكات هتشبه فيها ما فعلته بنو إسرائيل، ولأن الله يعلم ما سيحدث سبحانه وتعالى نبه على هذه المعاني، لأن سيكون أناس في هذه الأمة يشابه بني إسرائيل. حتى في الشيوخ والعلماء والأحبار والرهبان ظهر في هذه الأمة من شابه أحبار اليهود ورهبان السوء، عياذا بالله. فالآيات المرة السابقة ربنا بين العهد والميثاق ده اللي أخذوا على بني إسرائيل، قال لهم إني معكم بشرط تقيموا الصلاة، تؤتوا الزكاة، تؤمنوا برسلي، تسلموا لأوامرهم. لما نقول لك قال رسول الله ما فيهاش نقاش ولا اختيار صلى الله عليه وسلم، تعزروهم يعني تعظموهم تعظيم قدر النبي، قدر كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في قلوبك في قلوبنا، والصدقة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. اللي هيعمل كده ويوفي بالشروط دي، اولا الله معه، كلمنا قد ايه هذه الجائزة الكبرى ان يكون الله مع العبد سبحانه وتعالى، من كان الله معه فلا شيء عليه، وان ربنا وعدهم بتكفير السيئات البلاوي اللي عملوها قبل كده ودخول جنات تجري من تحتها الانهار، وحذرهم من مغبة نقض العهد مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال لهم في اخرها فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بعد كل ده وكل الفضل ده اللي حيرفض الشرع وينكث البيعة ويخون الله والرسول ضل وتاه في طريق الله أعلم هل سيعود منه أم لا. الآيات النهاردة تحكي عن رد فعل بني إسرائيل الأمة العجيبة ديت اللي النبي قال عنها حدثوا عن بني إسرائيل فإنهم قوم كانت فيهم العجائب. يقول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بيّن سبحانه وتعالى أنهم نقضوا هذا العهد مع الله وأنهم نقضوا هذا الميثاق مع رب العالمين وصدق فيهم قول الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نقضوا عهد الله كما قال تعالى وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. حاربوا الأنبياء بدلوا التوراة حرفوا كلام ربنا غيروا ومسحوا. انت متخيل يعني ايه انسان يمسك القرآن كده ويمسح آيات ويعدل آيات ويغير آيات في كتاب الله؟ مصيبة. تجرأوا على كتاب الله عز وجل خانوا نقضوا قتلوا الأنبياء حاولوا أن يصلبوا عيسى عليه السلام فرفعه الله ونجاه فصلبوا الشبيه. كل هذا ربنا سماه نقض الميثاق نقض العهد مع رب العالمين سبحانه وتعالى وهنا بدأت العقوبات. بني إسرائيل الآية هنا ما فصلتش إيه طبيعة النقض اللي عملوه كيف نقضوا الميثاق. نقض الميثاق كان أولا بإعلان رفض الشرع إعلانهم رفض التدين بكتاب الله اللي نزلوا عليه إقصاء الشريعة عن الحياة إقصاء تحكيم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى عن دنيا الناس نقض للميثاق ونقض للعهد وضع دين ربنا في محل اختيار نوافق ولا لا نحكمه ولا ما نحكموش اعتداء كبير على سلطان الرب سبحانه وتعالى في أرضه اللي خلق هو اللي يحكم. فلما تتأمل أمة الإسلام اليوم عشان نعرف إحنا ليه بنعاقب وليه البلاء والذل اللي تعاني منه أمة الإسلام من سنين سنة ربنا سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. الله ما ظلم إحنا اللي ظلمنا. هتجد أننا وقعنا وشابهنا بني إسرائيل في كثير من الأمور. يعني إيه هم نقضوا الميثاق مع ربنا؟ أولا أقصوا شرع الله وللأسف غالب بلاد الإسلام أقصى وأبعد الإسلام من الحياة. أصبح الإسلام حبيس دور العبادة حبيس المساجد جوه الجامع اعمل اللي انت عايزه بره في دنيا الناس مفيش حاجة اسمها إسلام وشرع عياذا بالله. ماذا فعلت بنو إسرائيل لينقضوا الميثاق؟ حاربوا الأنبياء وقاتلوا الرسل وما زالت الحرب على أهل الدين وعلى الدعاء مستمرة ومشتعلة ومستعرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما زال الحرب على أهل الحق والتضييق على أهل الحق مستمر من أمة الإسلام. أعداؤنا من داخلنا من بيننا يتكلمون بألسنتنا وفي البطاقة مسلمين. ماذا فعلت بنو إسرائيل عشان ربنا يقول سبحانه وتعالى نقضوا الميثاق؟ استباحوا المحرمات والشهوات استسهلوا الذنوب صارت عفوية. شوف أمة الإسلام النهاردة شوف انتشار الشهوات والمنكرات و القنوات والأفلام ومشاهد اللي بتعرض على مواقع التواصل الاجتماعي تبرج البنات والنساء في الشوارع تحكي رجعية كاملة إلى وضع الجاهلية. ماذا فعلت بنو إسرائيل عشان ربنا يسمي فعلهم نقض للميثاق؟ بدأوا يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعلقون اللي يبوظ يبوظ واللي ينصلح ينصلح، وتركوا الدنيا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلوه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، بدأوا يتولوا الكفار ويخالفوا أهل الدين وأهل الشرع، يقربوا من أهل الكفر. واللي يقرأ تاريخ اليهود يعرف أن هم كانوا دايما يتزلفون إلى سلاطين زمنهم، سواء من الرومان أو البيزنطيين أو غيرهم، حتى في زمان عيسى هم اللي أوشوا ملك هذا الزمان أنه يقتل عيسى عليه السلام، وهم اللي كانوا سبب في محاولة اغتيال نبي الله عيسى لما رفعه الله إلى السماء. وهذه حقيقة إلى الآن ما زال كثير من أمة الإسلام يتولون الذين كفروا ويسارعون في الذين كفروا. فالقرآن ما نزلش يحكي لنا اللي عملته بني إسرائيل عشان نقول آه ده ناس وحشين، والله مش هو ده المقصود. لذلك بعض السلف يقول والله يعني نعمة هذه الآيات خيرها لكم وشرها لبني إسرائيل، مش مقصود الآية ان ربنا عرفك بني إسرائيل عملت ايه عشان يقول لك دول ناس وحشين وخلاص. اه عارفين ان هم ناس وحشين، لكن المقصود اوعى تقع في اللي وقعوا فيه، اوعى تشرب من نفس الكأس التي شربوا منها فتعاقب نفس العقوبات. دور في نفسك وفتش في نفسك هل انت سالم. فبالتالي لما أمة يظهر بداية نقض ميثاق أو بداية نكث بيعة مع الشرع ومع رب العالمين لابد أن تعاقب، إذا لم تعاقب الآن متى ستعاقب؟ فقال الله عز وجل لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع. بدأت العقوبات من اللحظة ديت، أول عقوبة ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها لهذه الأمة، والأي أمة هتقص شرع ربنا أو حتناقش في دين ربنا سبحانه وتعالى أو تستبيح الشهوات والمنكرات أو تتعمد الحرب على الدين، اللعن والعياذ بالله. واللعن معناه الطرد من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. هم كانوا في كنف الله وأمانه لما كانوا قريبا منه ملتزمين بشرعه ودينه وكتابه، بمجرد هذا الفعل والخروج عن دائرة الشريعة طردوا. لعناهم، ابن كثير يقول أي طردناهم عن الهدى وأبعدناهم عن الحق. يعني كان أنبياءهم في البداية يحاولون معهم محاولات لإعادة القاطرة إلى قضبان الشرع، إعادة الأمة التائهة الشاردة إلى دين الرب سبحانه وتعالى مرة أخرى. لما كثرت المحاولات وقل الرجوع واستمرأوا هذا العناد والطغيان، الله عاقبهم فقلب أفئدتهم عن الهداية. ودي مصيبة إن العبد يصد عن الهداية. أنت ممكن تمر عليك لحظات كثيرة تبقى فعلا نفسك تتوب ونفسك ترجع، مقر بأخطائك، تنتظر لحظات العودة والتوبة إلى الله عز وجل، لكن المصاب الأكبر إن عبد يصل إلى حال إنه ما عادش عايز يتوب، ما عادش يريد أن يهتدي، نزع حب الهداية من قلبه والعياذ بالله. كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ضرب الله قلوبهم بقلوب بعض، ودي كانت أول عقوبة عوقبت بها بنو إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى مد لهم فيما يفعلون كما قال تعالى فليمدد له الرحمن مد، وأصبح حالهم كما قال الله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدي أول مصاب، لذلك اليهود قل فيهم الذي قبل الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أسلم 10 من يهود لأسلمت يهود. اليهود يصعب جدا إسلامهم، النصارى وارد، لكن اليهود ليه؟ لعنوا. اللعنة أخوانا عقوبة عوقب بها أسوأ مخلوق في الحياة، إبليس. ربنا قال لعنه الله، يعني طرده من ملكوت السماء. فاللعن طرد من رحمة ربنا عياذا بالله. العقوبة الثانية قال الله وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب عقوبة. اللي يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى يستاهل الإجراله. طول ما أنت في قرب من الله عز وجل أنت في حماية الملك، لما تطلع وتخرج من هذه الحماية لا تلومن إلا نفسك. جعلنا قلوبهم قاسية، يعني لا يتعظون بمواعظ، كلام ربنا ما عادش بيأثر فيه، كلام أنبيائهم ما عاد ينزل في قلوبهم منزل، ما عادش بيتأثر، تجيبه فوق تحت مفيش، كما قال الله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كما قالت عاد سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، مش فرق زي بعض، إن هذا إلا خلق الأولين والعياذ بالله. فقسوة القلب عقوبة، ولين القلب ورقته للشرع وللدين علامة خير. ربنا لما وصف المؤمنين في سورة الأنفال قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، وجل القلب وارتعاش القلب ولين القلب للقرآن ولكلام الشرع علامة خير. ما تحول الكلام ده القسوة، يسمع القرآن وكانوا يسمعون التوراة فلا تزيدهم إلا قسوة، وده اللي قالوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لما بعث النبي فيهم يهود المدينة، كانوا بيقولوا له قلوبنا غلف، ما عادش في تأثير. للأسف الشديد قد تجد في أمة الإسلام من هذه الشريحة ناس ما عادش القرآن بيأثر فيه، تيجي تقول له قال الله أو قال رسول الله ولك ما تكلمنيش في الدين خالص. طب أمر أكلمك في إيه؟ الرب سبحانه وتعالى يأمر والنبي عليه الصلاة والسلام يوجه وهو مش عاجبه الكلام، ليه؟ قسوة قلب، دي عقوبة، هو بيعاقب بيصد عن الهداية والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل كالحجارة أو أشد قسوة، وصف قلوب بني إسرائيل أنها صارت كالحجارة، حجر صوان أو أشد قسوة. والقلب إذا لم يلن لكلام الله عز وجل كيف سيلقى الله؟ إنه لن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب ده إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بقسوة القلب، ما عادش بيأثر في الكلام. في قراءة أخرى قرأها حمزة والكسائي وجعلنا قلوبهم قسية، مش قاسية، قسية، دي قراءة أخرى قرأت حمزة الكسائي. لما يقولوا قسية العام القسي الذي لا مطر فيه، لما تيجي سنة ما فيهاش شتاء يقولوا سنة قسية أو عام قسي، ويوصف بها الدرهم المغشوش، يقال دراهم قسية، يعني مغشوشة مخلوطة مش خالصة مش صحيحة. فعلى القراءة الثانية هيبقى معنى الآية وجعلنا قلوبهم قسية زي الأرض البور اللي ما فيهاش مطر، دايما القرآن يشبه القلب بالأرض ويشبه الوحي بالمطر، لما المطر ينزل على الأرض تنبت البذرة جواه، كذلك لما الوحي كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو دي مية القلب، هو ده الوحي المطر بتاعنا، لما ينزل على القلب القلب بذرة الفطرة اللي جواه تنبت وتزهر وتخرج من كل زوج بهيج. لكن لو صارت هذه الأرض قاسية، قاسية لا تقبل الماء ولا تنبت الكلأ ولا العشب، في اللحظة دي مش هتستفيد من الوحي، مش لتقصير في الوحي، مش لأن القرآن ما بيأثرش، لا، لأن القلب أصبح مغلق والعياذ بالله. فعقوبات كبيرة، لذلك كان النبي يستعيذ من عين لا تدمع وقلب لا يخشع، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تدخل النار عين بكت من خشية الله، إن البكاء علامة على لين القلب للقرآن. طيب انتهت العقوبات هنا للأمة ديت بني إسرائيل؟ لا، قال سبحانه وتعالى بعدها يحرفون الكلمة عن مواضع. شوف بقى استدراج ربنا لهذه الأمة، سنستدرجهم من حيث لا يعلم. لما طال الطغيان خان ربنا رحيم ولا يعجب العقوبة، ويحلم إلى آخر الحلم حتى يظن العبد أن الله أهمله. لما العبد يوصل لمرحلة الظن ان ربنا مش هيعاقب خالص ويستمر المعصية يبدأ العقوبة الحقيقية. لكن طول ما انت على خوف ووجل وبترجع وبتذنب وتتوب وترجع لربنا انت على خير. المصيبة في اللي يمعن ويكمل الطريق في الحرام ظنا ان الله اهمله. طردوا من الرحمة وقست القلوب عن المواعظ، وصل بهم الحال ان بدأوا يغيروا كلام ربنا اللي في التوراة. خلنا التوراة نزلت ألواح جاهزة من السماء، يعني لم تنزل آيات على جبريل أنزلها على موسى وموسى قرأها على بني إسرائيل وبعدين كتبوها، لا، القرآن هو اللي نزل كده. لكن التوراة نزلت مكتوبة جاهزة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. الألواح نزلت على موسى وسلمها لبني إسرائيل مكتوب فيها تفاصيل التوراة كلها. وصل بهم القسوة ان تجرأوا على كلام الله، على كتاب الله، مسحوا حاجات، بدلوا حاجات، غيروا حاجات، كتموا حاجات بحجة تجديد الخطاب الديني عشان يمنعوا ما أرادوا أن يمنعوه من دين الله، وعشان يكتموا ما أرادوا أن يكتموه عن الناس، عشان يفصلوا دين جديد على مقاسه، عشان يعملوا شريعة خاصة بيهم لا تتعارض مع أهوائهم ومصالحهم. مصيبة تحريف كلام ربنا. اليهود حرفوا تحريف لفظي، شالوا كلام وحطوا كلام تاني خالص، ألفوا كلام من عندهم وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله. اللهم لك الحمد القرآن ربنا حافظه من التحريف اللفظي، لكن للأسف الشديد في ناس كتير حاولت أن تحرف هذا القرآن تحريف معنى يحملوه على غير محامله، يصرفوه على غير مراد الله منه عشان يطلع الفتوى اللي هو عايزها، ويؤول آيات القرآن على ما لم يرده الله عز وجل. شابه أحبار اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. بعض المفسرين يقول وهكذا أهل الزيغ والضلال يجدون سبيلا إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله وتأويله على غير وجهه. ابن كثير يقول فسد فهمهم وساء تصرفهم في كتاب الله العظيم، فتأولوه على غير ما نزل، وحملوه على غير مراده، وقالوا على الله ما لم يقل سبحانه وتعالى. اليهود عملوا كده لفظا، وللأسف في أمتنا من فعل هذا معنا. قنوات الفضائية وبرامج التوك شو أصبح الآن لمسألة مليئة برجال بيسموا نفسهم رجال دين، أسف الشديد هم حرب على الإسلام والمسلمين. طلعوا لنا منين أنا مش عارف، ليل ونهار عاكفين على بث شبه وإفساد عقائد وزعزعة الناس عن دين ربنا سبحانه وتعالى، وكأنهم أتوا بما لم يكتشفوا علماء الإسلام طول الأربعتاشر قرن اللي فاتوا، عشان يلوي أعناق النصوص للحاجة اللي هو عايزها. فيطلع لنا واحد وبعمة قد كده ويجيز أن نحكم غير الشرع، وأن أحكام الشرع اللي نزلت دي مش ملزمة أصلا، وأن الواحد من حقه أنه يحكم باللي هو شايفه صح، ويستدل بآيات من القرآن، ويقول ربنا قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فكل واحد يحكم بما أراه الله، ويطلع الفضائيات يقول كده أنا رأيت الفيديو بعيني، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. تحريف والله، أقسم بالله تحريف الكلم عن مواضع. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. بقى ربنا هيقول للناس كل واحد يحكم باللي هو شايفه؟ الخطاب نازل خصيصا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أنزلنا إليك الكلام للنبي يحكم بما أراه الله، لأن هو لا ينطق عن الهوى، وحي بينزل عليه يقول له صلى الله عليه وسلم فازاي ننقل الآية لعموم الناس اللي فيهم الفاجر والبر واللي فيهم العاقل والمجنون، ان كل واحد يحكم بما أراه الله. مشكلة لو قلنا جاهل ده خريج شريعة وأزهري ويعني يذكر على انه من المشايخ عنده، شابه أحبار يهود. فريق آخر من علماء من ناس يطلع يقول عشان الغرب شايف ان الاسلام دين دموي وفي جهاد وحرب وفتوحات، فبدل ما يفهمهم ان الجهاد ده ارحم شعيره في شعائر الاسلام وان مقصود الجهاد انقاذ الناس من الكفر قبل ان يموتوا على هذا الحال ويدخلوا النار، وان احنا لا نجبر احد على دين، قال الله لا اكراه في الدين، لكن احنا لا يمنعنا احد من ادخال الاسلام الى دوله، وفي النهايه اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز يظل على دينه لن نجبره على ذلك. فعشان هو يشعر بالهزيمة النفسية يقول آيات الجهاد كلها في القرآن جهاد دفاع فقط، مقصودها الدفاع عن النفس بس، مش حاجة اسمها جهاد الطلب ان انا اروح افتح بلد عشان ادخل الاسلام، دي مش عندنا في الاسلام، يدعي كده على الاسلام. اما النبي صلى الله عليه وسلم فتح الجزيرة العربية ليه؟ والصحابة فتحوا فارس والروم وبلاد الشام والعراق ليه؟ وكلها بلاد لم يكن فيها الاسلام اصلا. فعشان يقول اللي هم عايزينه يلوي أعناق النصوص ويقول إن آيات الجهاد كلها عندنا مجرد دفاع عن النفس لو حد اعتدى عليك، وتلغى آيات الجهاد من كل مناهج التربية والتحليل. كتم الصفات، كتم العلم وبيان الله عز وجل أنزله في كتابه. بعضهم يلغي أحكام كاملة في الشرع، بعضهم طلع قال اليهود والنصارى مش كفار. ليه؟ يقولك ربنا بيقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهو اليهودي يعبد باليهودية زي ما هو عايز، والنصراني بالنصرانية، والصابئ بالصابئية، والمسلم بالإسلام، كل واحد بدينه. هو ده مقصود الآية؟ يعني أنت عايز تقول أنه من مات وسمع عن النبي محمد ولم يؤمن به في الجنة صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يقول والله الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. يلوي أعناق النصوص والناس العامة مش فاهمين. ما هو زي بني إسرائيل، بني إسرائيل برضو كانوا علماء وأميين، فكانوا يستغلون هذه الفرصة كما قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يجي الحبر يقول له هو معناها كده ويمشيها زي ما هو عايز. ومقصود الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن منهم بالله، يعني راضي بالإسلام، يعني أيا كان دينه وشريعته قبل كده طالما أسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمعنى الآخر أن اليهودي اللي كان على اليهودية السامحة في زمان موسى، والنصراني الذي كان على النصرانية السامحة مش المحرفة في زمان عيسى قبل بعثة النبي محمد ومات عليها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن ببعثة النبي محمد انتهى الموضوع. يقولوا له يا فضيلة الشيخ ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول ما قالوش كده، لم يقولوا ذلك، ويدعي إن هم مش كفار والعياذ بالله. ده أخونا من تحليف الكلم عن المواضع. هذا ما فعلته أحبار اليهود ورهبان السوء في النصارى والعياذ بالله. تجد منهم أناس يحرفوا الكلم ويدعوا أن النقاب ليس من الشرع، ويدعوا بل منهم من حارب النقاب من رؤوسهم وكبرائهم من حارب النقاب، وما زالوا إلى الآن يحاربون باسم الدين وأنه ليس من الدين، ونساء النبي كلهم كانوا منتقبات صلى الله عليه وسلم. حرب على الختان، حتى الربا. خلنا اول ما بنك مصر ده فتح، اول البنوك فتحت في بلاد مصر بنك مصر، اياميها رابطة العالم الاسلامي ومجمع الفقهي اجتمع في مصر هنا سنة 1965 عشان يبدأوا يشوفوا هل البنوك اللي هتبدأ في بلاد الاسلام دي جائزة ولا مش جائزة. الرابطة دي كان فيها أكثر من 400 عالم من أصول الدين وأصول الفقه على مستوى الدول الإسلامية كلها، وشافوا كل المعاملات البنكية اللي موجودة وطلع القرار بالإجماع لم يخالف واحد منهم أنه ربا، عين الربا الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت نوع من محاولات استمالة الرابطة، رفضوا. طب نعمل ايه بدل ما نعدل البنوك ونخلي وضعها بما يرضي الله؟ لا، غيرنا الرابطة خالص، راحوا مش مسرحينهم كلهم وجايبين مشايخ تانيين، سلاطين سوء وعلماء سوء وأحبار سوء، عشان تتغير الفتوى تاني سنة بأنها جائزة. يحرفون الكلمة عن مواضع، سيلقون الله عز وجل. ربنا خد ميثاق مخصوص على العلماء أهل الكتاب أصحاب الكتاب السماوي، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا يعني نصيبا أو قسطا مما ذكروا به، أي من دينه، بدأوا ينسوا أو يتناسوا أو يجنبوا هذا الدين وهذه الشريعة ويقصوها رغبة عنها، مش عايزينه من الآخر. لكن لا يستطيعوا أن يصرحوا للناس إن هم مش عايزين الإسلام، فيعملوا إيه؟ ياخدوا الناس لإسلام تاني، يعملوا إسلام تفصيل خاص بهم، ويقنعوا العامة أن هو ده الإسلام الذي نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اللي بيقولوا التانيين دول تشدد وخروج عن النص. والدليل أن معانا علماء همت بيقولوا أن الإسلام هو اللي احنا بنقول عليه، بس كده. ما يحاول أن يفعله العلمانيون والليبراليون والملحدون في إقصاء الدين عن الشريعة ونسيان المجتمع لذكر الله عز وجل ودين الله وشرع الله. اليهود من ضمن اللي كتموه في التوراة كتم وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي محمد ذكر في التوراة وذكر في الإنجيل عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا عارفينه. قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يجدونه صلى الله عليه وسلم مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. لما بعث النبي كتموا الصفة وقالوا مش هو ده اللي احنا قلنا ننتظره وأظل هذا الزمان نبي، مش هو ده، مدعي، أنتم خير من، قالوا الكفار قريش كده عباد الأصنام، قالوا لهم أنتم خير منه وأهدى سبيل. فأكبر مصيبة أن تتقول على الله ما لم يقل، أكبر مصيبة أنك تكتم دين رب العالمين سبحانه وتعالى، أكبر مصيبة أن تحرف كلام الله عن موضعه حتى لو كان تحريف المعنى وتبديل المعنى، أكبر مصيبة أن تدعي على الله وعلى دين الله عز وجل ما لم يقل، أكبر مصيبة أن إنسان يسألك ويستفتيك فتكتم الحق وتقول الباطل من أجل شهوة أو سلطة أو رغبة أو رشوة. الحال وصل بأحبار اليهود أنه بقوا مرتشين، يعني تروح تستفتي انت واحد اختلفت واختصمته في حاجة، تروح لعم الشيخ يجي هو غمزه بفلوس عشان يحكم له وياخد ويستبحها ويحكم له. وده صار حال أحبار اليهود حتى إلى بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيشرح القصة دي عشان ينبهنا الله، اوعوا تعملوا زي ما عملوا، ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم. الكلام هنا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما زالت اليهود إلى الآن، إلى زمان النبي محمد، من أيام بقى سيدنا موسى وعيسى مرورا بتاريخ بني إسرائيل الطويل إلى بعثة النبي محمد في المدينة، لا زالوا إلى الآن خونة. ولا تزال تطلع يا محمد على خائنة، يعني خيانة، على خيانة منهم، خيانتهم متتالية. وهنا سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب اليهود اللي في زمان النبي اللي القرآن نزل لهم ده على اللي عملوا أجدادهم وأسلفهم؟ يعني أجدادهم هم اللي قتلوا الأنبياء، أجدادهم وأسلفهم هم اللي حاربوا الأنبياء وحرفوا، ودول اتولدوا على الوضع ده، فلماذا القرآن يبكتهم ويوبخهم ويؤنبهم على ما فعله أجدادهم، مش هم اللي عملوا بنفسهم؟ إيه السبب؟ لأن هم على نفس النهج، لأن هم على نفس الشاكلة، فمن شابه عاصي صار مثله. هم تولدوا على الوضع ده ورضوا بالوضع ده واستمروا على الوضع ده وكتموا صفة النبي عليه السلام وظلوا على تحريف التوراة وظلوا على كتم الحق بس، فيحملوا أوزارهم وأوزار من قبله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لا يزال النبي يطلع على خيانة منهم. القرآن بيعرفك أن اليهود خونة وأنهم لا دين لهم ولا عهد لهم ولا ميثاق لهم وأنهم خانوا النبي عليه الصلاة والسلام بل خانوا نبيهم موسى نبيهم الأعظم موسى عليه السلام نفسه خانوه رفضوا يروحوا معاه يفتحوا بيت المقدس رفضوا يتسلموا ألواح التوراة لولا أن ربنا رفع الجبل فوق دماغهم عشان يستلموه عاندوا موسى عليه السلام. فألن يعاندوك يا محمد وهم قد عاندوا موسى عليه السلام ونقضوا العهد معه ولا تزال تطلع على خائنة منهم. ربنا سمى أفعالهم دي خيانة تغيير شرع ربنا خيانة مسخ مجتمعات وأجيال كاملة نفهمها ونسقيها دين غير دين ربنا الحقيقي خيانة وأكبر خيانة أنك تخون ربنا ده خيانة الوطن تربينا على أنها من أكبر المصائب فما بالك بمن خان الله ورسوله. لذلك ربنا قال في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الدين ده أمانة الوحي ده أمانة شرع ربنا ده أمانة دين الناس والأجيال القادمة أمانة لابد أن تصل لابد أن توفي بهذه الأمانة. اليهود ربنا بيقول له وهتنيك تشوف خيانات منهم إلى الآن ولا تزال دي تدل على الاستمرارية ما زال النبي يرى منهم خيانات. خانوا النبي عليه السلام في مرات عديدة أولا لما النبي دخل معهم المدينة وكتب الوثيقة وثيقة المدينة وثيقة مواطنة أنهم يعيشوا مع بعض في مكان واحد بشروط نقضوا العهد مع النبي حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يسألهم في دية الرجلين اللي اتقتلوا من بني عامر وقالوا أعادوا النبي عليه السلام على مكان خارج البيت دار وطلعوا يحدفوا حجر الراحة من على سطح المنزل عشان يقع على رأس النبي عليه الصلاة فنزل الوحي وأخبر النبي وقال وهنا حصلت غزوة بني النضير هي الحشر وطردوا نقضوا العهد خيانة خانوا النبي عليه الصلاة والسلام والعهد بنو قينقاع لما حاولوا يكشفوا عورة امرأة مسلمة في السوق نزلت تشتري من السوق وطبعا غالب الأسواق يهود تجار فراودوها أن تخلع النقاب وتكشف عن وجهها فأبت فربطوا ديل الجلبية وهي قاعدة بتنقي في الحاجات بظهرها فلما قامت انكشفت سوءاتها فصرخ فضحك اليهود فصرخت المرأة قام مسلم غيرة لله وقتل اليهودي فاليهود اجتمعوا عليه وقتلوه. النبي حرك جيش كامل عشان يطرد بنو قينقاع من المدينة عشان كشفوا عورة امرأة فما بالك بمن تكشف عورتها اختيارا. امرأة مسلمة انكشفت عورتها حرك النبي جيشا صلى الله عليه وسلم وطرد اليهود من المدينة يهود بني قينقاع. خانوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر وضعوا له الشال مسمومة خانوه يوم الأحزاب لما تمالأ جند الكفر وأحدقوا بالمدينة وكان الاتفاق بين النبي وبين اليهود طبقا للوثيقة اللي كتبت ان انتوا تدافعوا عن المدينة معانا واننا لنا حق مواطنة أعداؤنا أعداؤكم. فلما جات قريش وبنو غطفان وبنو أسد وقبائل العرب حوطت المدينة اليهود غدروا بني قريظة ثالث نوع من أنواع بني إسرائيل ونقضوا العهد وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام وسبوا الإسلام وتمالؤوا مع جند الكفر. ولا تزال تطلع على خائنة منه وإلى الآن وإلى يوم القيامة سنظل نطلع على خيانات من اليهود إلا قليلا منهم. ربنا استثنى منهم قليل كويسي لهم أسلموا عبد الله بن سلام وغيره من اليهود اللي أسلموا وصاروا صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعمل معهم إيه دول؟ قال الله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. برغم كل ده أمر النبي في البداية أن يعفو ويصفح عنه صلى الله عليه وسلم. وكان السلف يقولون ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. اللي عصى ربنا فيك طيع أنت ربنا فيه هذا يسكته يرد إلى الحق يثير الإيمان اللي في قلبه ينهي المسألة والمشكلة سريعا. النبي أمر في البداية معهم بالعفو والصفح ليه؟ مساحة لعلهم يرجعون لعلهم يتقون لعلهم يتذكرون عشان يفوقوا لعل في مساحة للرجوع. ربنا سبحانه وتعالى حليم اداهم مساحة واسعة للعودة لحد ما نقضوا هم العهود مع النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة ورا قبيلة. فنزلت الآية بعدها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، آية سورة التوبة براءة، نزلت بالأمر بقتال اليهود والنصارى مطلقا، لأن المهلة اللي ادها لهم كانت كافية أن يفهموا الإسلام ويقبلوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من المدينة، ثم قبل موته عليه الصلاة والسلام أمر بإجلائهم تماما من الجزيرة العربية، فطرد اليهود من جزيرة العرب وأخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته. لكن أمر النبي في البداية بالعفو والصفح عشان يديهم مساحة للعودة، مساحة للتفكير. إن الله يحب المحسنين. لما انتهى مسلسل اليهود الدامي انتقلت الآية بعدها لمسلسل النصارى، ربنا عمال يحكي لك كل اللي عملوه عشان يقول لك انت اخر أمة، انا بعرفك مزالق الطريق واماكن العثرات والمشاكل اللي وقعوا فيها لكي تنتبهوا يا أمة الإسلام. قال بعدها سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، الذين قالوا إنا نصارى النصارى أخذنا ميثاقهم زي ما أخذنا ميثاق اليهود إن يبينوا الكتاب ولا يكتموه ويتبعوا عيسى عليه السلام، فقال له عيسى وإن هم لما يجي النبي محمد يؤمنوا به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. أخذنا ميثاقهم، عملوا إيه؟ نفس اللي عملته اليهود، فنسوا حظا مما ذكروا به، أهملوا الإنجيل وحرفوه وبدلوه وادعوا على عيسى أنه إله أو ابن إله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فربنا عاقبهم بإيه؟ مشكلة النصارى أقل من اليهود، اليهود ضلوا مغضوب عليهم لأنهم ضلوا على علم، عارفين وضلين. النصارى ضلوا على جهل إلى أن بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ببعثة النبي محمد ما عادوا ضلين لتبين الحق. ربنا عاقب النصارى بإيه؟ قال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ألقى بينهم العداوة والبغضاء. بعض المفسرين يرى أن هي أغرينا بينهم يعني بين اليهود والنصارى، والجمهور أن هي أغرينا بينهم يعني بين النصارى وبعضهم البعض، طوائف النصارى وبعضها، الله ألقى بينهم العداوة والبغضاء. والقرآن ألفاظه مختارة بعناية مقصودة لذاتها. شوف ربنا قال هنا إيه، فأغرينا، أغرينا من الإغراء ومن الغراء، الغراء المادة اللزقة اللي بسمحنا الغرة، أغرينا يعني صار الصراع ما بينهم والعداوة والبغضاء ما بينهم زي اللزق ما بيتفكش زي الغرة، وجاية من الإغراء لما العرب تقول أغرى فلان فلانا، أغراهم ببعض عشان يقعوا، الله ضرب قلوب بعضهم ببعض. طوائف النصارى بمجرد رفع عيسى عليه السلام انقسموا، فريق قال عيسى هو الله والعياذ بالله، وفريق قال عيسى ابن الله، والفريق الثالث اللي قال هو عبد الله ورسوله اجتمعوا عليه وقتلوه أنه، وأصبح في النهاية طوائف الكاثوليك اللي هي كنيسة أوروبا، كنيسة الفاتيكان الكنيسة الغربية، والأرثوذكس الكنيسة الشرقية زي اللي ما عندنا في مصر، وبعد كده طلع الهراطقة اللي هم البروتستانت. كل طائفة من دول ترى كفر الطائفة الأخرى، يعني كاثوليك أوروبا بيكفروا أرثوذكس مصر، وأرثوذكس مصر يرون كفر كاثوليك أوروبا، والاثنين بيكفروا البروتستانت الكنيسة الإنجليزية، والبروتستانت بيكفروا الاثنين، كل واحد يرى أن الطائفة دي كافرة عنده لا يتجوز منها ولا يحل ذبائحها لي تماما. حتى في الأعياد، في أعيادهم ما بيهنوش بعض، يعني بابا الكاتدرائية هنا لا يهني بابا الكنيسة ولا بابا الكنيسة يهني بابا الكاتدرائية، وقد تأتي بعض الزيارات الرسمية لغسل ماء الوجه وإظهار الحب، لكن في الحقيقة يرون كفر بعضه. عشان كده احنا كده لما كنا حتى نسأل في مسألة تهنئة النصارى بأعيادهم، وده لا يجوز طبعا لأنه كفر، ويقول ده هم نفسهم ما بيهنوش بعض. ليه؟ الله أغرى بينهم العداوة والبغضاء، وسيستمر هذا العداء إلى يوم القيامة. ولا يقرأ تاريخ النصارى من بعد رفع عيسى عليه السلام يرى كم الحروب والدماء والأشلاء اللي أريقت بينهم في مسألة اعتقادهم في الرب، هل هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولا ايه بالضبط. ظلت الحروب ما بينهم فترة طويلة، الله حرش بينهم وأغرى بينهم وألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سوف ينبئهم عند الوفاة، لأن كل كتابي يهودي أو نصراني عند الموت تتكشف له الحقيقة. وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به، أي بالنبي محمد، قبل موته عليه الصلاة والسلام، وتتكشف له الحقيقة يوم القيامة حين يجمعهم أمام عيسى بنفسه ويسأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فربنا سبحانه وتعالى يعني شرح ميثاق اليهود وميثاق النصارى ونقضهم للعهود مع ربنا والعقوبات اللي عوقبوا بها، عشان في الآخر يجي بعدها الأمر لنحن: ماذا ستفعل في عهدك مع الله؟ عشان تعرف قدر كفر الناس دي، عشان تنتبه لعدوك، حملة اعرف عدوك، هؤلاء لن يكونوا أصدقاء أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. مهما أسمعونا معسول الكلام في الجلسات السياسية أوروبا وأمريكا وغيره، لن يرضوا حتى نتبع ملته، لن يريدوا لنا الخير أبدا. لذلك ربنا قال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ثلاثة: حتى لا تقعوا فيما وقعوا فيه فتعاقبوا بمثل ما عوقبوا به. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.